الجثة. هل سمعت هذه الحدوتة من قبل؟ فتاتان تدخلان غرفة، والغرفة في شقة، والشقة في الطابق الثالث، وفي الغرفة جثة. كيف تخرجان الجثة حتى الطابق الأرضي من دون أن يراهما أحد؟ واحد، تجمعان ما يلزم. كم ملاءة نحتاج؟ كم ملاءة لديه؟ خرجت أيولا سريعاً من الحمام، وعادت لتقول لي إن لديه 5 ملاءات في الدولاب. عضضت على شفتي، نحتاج إلى الكثير، ولكنني خشيت أن تنتبه عائلته إلى أنه لا يمتلك سوى ملاءة واحدة هي المفروشة على سريره. بالنسبة لرجل عادي فتلك مسألة تافهة، ولكن بالنسبة لرجل معروف عنه الدقة والنظام فهذه مسألة كبيرة، حتى إنه رتب كتبه في المكتبة أبجدياً حسب أسماء مؤلفيها، وحمامه مجهز تماماً بكل لوازم التنظيف، حتى إنه ابتاع أنواع المطهرات نفسها التي أبتاعها، ومطبخه يلمع كالفضة. شعرت بأن أيولا غريبة هنا، جرثومة في محيط شديد النقاء. اجلبي 3 ملاءات، 2 تنظفان آثار الدماء. مسحت الدم بمنشفة وعصرتها في الحوض. كررت ذلك حتى تجف الأرضية. تحوم أيولا حولي، تستند على قدم واحدة ثم على الأخرى. تجاهلت تململها. يستغرق التخلص من الجثة وقتاً أطول بكثير من التخلص من روح الجثة، خاصة إن كنت تحرص على ألا تترك وراءك أي دليل. ولكن عيني ظلت ترمق الجثة التي أسندناها إلى الحائط. لن أتمكن من تنفيذ عملي على النحو الذي يرضيني ما لم ننقل هذه الجثة إلى مكان آخر. 3، تحولان الجثة إلى مومياء. فرشنا الملاءات على الأرض الجافة الآن، ولففنا الجثة فيها. حرصت على ألا ألمسه. يمكنني ملاحظة جسده، مفتول العضلات أسفل التيشيرت الأبيض. بدا لي جسد رجل قادر على تحمل 2 طعنات، ولكن ألم يكن ذلك هو حال أخيل وقيصر؟ خجلت من تفكيري في أن الموت قد يخشى الحلول في جسد عريض المنكبين مفتول العضلات. أيام ويتحول كل هذا إلى عظام منسحقة. عندما دخلت المكان للمرة الأولى بادرت بفحص نبضه 3 مرات ثم 3 مرات أخرى. ظننت أنه نائم، فقد بدت هيئته هادئة جداً. كان رأسه منحنياً وظهره مقوساً إلى الحائط وساقاه معوجتين فحسب. لهثت آيولا وهي تدفع الجثة إلى منتصف الملاءات. مسحت العرق عن جبينها وخلفت أثراً للدم هناك. وضعت جانباً من الملاءة فوقه فأخفت جثته عن ناظرينا. ساعدتها في لف وربط الملاءات ووقفنا نتأملها. سألتني: ماذا الآن؟ 4، تنقلان الجثة. كان من الممكن أن نستخدم الدرج، ولكنني تخيلت منظرنا ونحن نلتقي أحد السكان بينما نحمل هذه المومياء. اخترعت في عقلي تفسيرات عديدة أقولها لمن يحتمل أن نلتقيه. ننفذ مقلباً في أخي، نومه ثقيل ونحن ننقله إلى مكان آخر أثناء نومه. كلا كلا، هذه ليست جثة حقيقية. أترانا مجرمتين؟ هذا مانيكان. يا رجل، هذا شوال بطاطس. تخيلت عيني الساكن، الساكنة، الشاهد، الشاهدة تتسعان خوفاً بينما يركض تركض هرباً. كلا، لا سبيل لاستخدام الدرج. المصعد. فتحت أيولا فمها لتسأل قبل أن تهز رأسها وتخرس. لقد فعلت ما عليها بالفعل وتركت الباقي لي. حملناه. كان ينبغي أن أقوم بالتحميل على ركبتي وليس ظهري. شعرت بصوت فرقعة في ظهري، وسقطت الجثة من بين يدي من شدة الألم. قلبت أختي عينيها في فروغ صبر. هكذا عدت لأحمل الجثة من ناحيتي وحملناه إلى مدخل الشقة. اندفعت أيولا إلى المصعد وضغطت الزر قبل أن تعود إلي وتحمل نصيبها من الجثة. ألقيت نظرة على الردهة لأتأكد من عدم وجود أحد. انتابتني رغبة في أن أصلي وأتوسل لأجل ألا ينفتح أي باب في اللحظات التي قطعنا فيها المسافة من الشقة إلى المصعد، ولكنني متأكدة تماماً من أن الرب لا يقبل صلوات من هذا القبيل، لذلك قررت الاعتماد بدلاً من ذلك على الحظ والسرعة. وصل المصعد في اللحظة المناسبة وفتح فمه يبتلعنا. لم ندخله قبل أن أتأكد من أنه فارغ، ووضعنا الجثة في الركن البعيد عن الباب. أوقفا المصعد من فضلكما، صاح أحدهما. رمقت بطرف عين أيولا وهي تهم في برود بالضغط على الزر الذي يوقف حركة المصعد الأزلية. ضربت يدها سريعا وأخذت أضغط على زر غلق الباب، وبينما ينزلق باب المصعد لمحت خيبة أمل على وجه أم شابة. شعرت ببعض الذنب، كانت تحمل رضيعا على ذراع وحقائب في اليد الأخرى، ولكنني لم أستغرق في ذلك الإحساس بما يكفي لأن أدخل السجن مدى الحياة. ثم ما الذي أخرجها من شقتها في ساعة كهذه ومعها رضيع؟ مجنونة، همست لآيولا رغم أنني حدست أن دافعها كان غريزيا على غرار ذلك الذي دفعها إلى غرس السكين في هذه الجثة. آسفة، ابتلعت الكلمات التي كنت أريد أن أوجهها لها. ليس هذا بالوقت المناسب. وصلنا إلى الطابق الأرضي وتركت آيولا داخل المصعد تحرس الجثة وتعطل حركتها. في حال اقترب أحد منها فعليها أن تغلق باب المصعد ليصعد بها إلى السطح، وإذا حاول شخص استدعاء المصعد من طابق آخر فعليها أن تبقي باب المصعد مفتوحاً. ركضت لأحضر سيارتي ثم قدتها إلى الباب الخلفي للعمارة حيث نقلنا عنده الجثة من المصعد. توقف قلبي عن إلحاحه في الفكاك من صدري لحظة أن أغلقنا شنطة السيارة. 5 تعودان للتنظيف التام.